تنكيره. وكذا القول في نحوه، وهذا القيد لم يذكره ابن مالك في التسهيل. الثالث أن يكون قابلا للاستغناء عنه بالأجنبي، فلا يخبر عن الهاء من نحو زيد ضربته، لأنها لا يستغنى عنها بالأجنبي كعمر وبكر، وإنما امتنع الإخبار عما هو كذلك، لأنك لو أخبرت عنه لقلت الذي زيد ضربته هو، فالضمير المنفصل هو الذي كان متصلا بالفعل قبل الإخبار، والضمير المتصل الآن خلف عن ذلك الضمير الذي كان متصلا ففصلته وأخرته. ثم هذا الضمير المتصل إن قدرته رابطا للخبر بالمبتدأ الذي هو زيد بقي الموصول بلا عائد، وإن قدرته عائدا على الموصول بقي الخبر بلا رابط. الرابع أن يكون قابلا للاستغناء عنه بالضمير، فلا يخبر عن الاسم المجرور بحتى أو بمذ أو بمنذ، لأنهن لا يجررن إلا الظاهرة، والإخبار يستدعي إقامة ضمير مقام المخبر عنه كما تقدم. فإذا قيل صر أبا زيد قرب من عمرو الكريم جاز الإخبار عن زيد، وامتنع الإخبار عن الباقي، لأن الضمير لا يخلفهن، أما الأب فلأن الضمير لا يضاف، وأما القرب فلأن الضمير لا يتعلق به جار ومجرور ولا غيره، وأما عمرو الكريم فلأن الضمير لا يوصف ولا يوصف به. نعم، إن أخبرت عن المضاف والمضاف إليه معا، أو عن العامل ومعموله معا، أو عن الموصوف وصفته معا، فأخرت ذلك وجعلت مكانه ضميرا جاز. فتقول في الإخبار عن المتضايفين الذي صره قرب من عمرو الكريم أبو زيد وكذا الباقي. الخامس جواز وروده في الإثبات، فلا يخبر عن أحد من نحو ما جاءني أحد، لأنه لو قيل الذي ما جاءني أحد لزم وقوع أحد في الإيجاب. السادس كونه في جملة خبرية، فلا يخبر عن الاسم في مثل اضرب زيدا، لأن الطلب لا يقع صلة. السابع ألا يكون في إحدى جملتين مستقلتين نحو زيد من قولك قام زيد وقعد عمرو، بخلاف إن قام زيد قعد عمرو. وإن كان الإخبار بالألف واللام اشترط 10 أمور، هذه 7 وثلاثة أخر، وهي أن يكون المخبر عنه من جملة فعلية، وأن يكون فعلها متصرفا، وأن يكون مقدما. فلا يخبر بأل عن زيد من قولك زيد أخوك، ولا من قولك عسى زيد أن يقوم، ولا من قولك ما زال زيد عالما. ويخبر عن كل من الفاعل والمفعول في نحو قولك وقى الله البطل، فتقول الواقي البطل الله، والواقيه الله البطل. ولا يجوز لك أن تحذف الهاء، لأن عائد الألف واللام لا يحذف إلا في ضرورة الشعر، كقوله ما المستفز الهوى محمود عاقبة ولو أتيح له صفو بلا كدر. فصل. وإذا رفعت صلة ال ضميرا راجعا الى نفس ال استطر في الصلة ولم يبرز. تقول في الاخبار عن التاء: من بلغت في المثال المتقدم المبلغ من اخويك الى العمرين رسالة انا. ففي المبلغ ضمير مستتر لانه في المعنى لال لانه خلف عن ضمير المتكلم، وأل للمتكلم لأن خبرها ضمير المتكلم والمبتدأ نفس الخبر. وإن رفعت صلة أل ضميرا لغير أل وجب بروزه وانفصاله، كما إذا أخبرت عن شيء من بقية أسماء المثال. تقول في الإخبار عن الأخوين: المبلغ أنا منهما إلى العمرين أو إلى العمرين رسالة أخواك. وعن العمرين: المبلغ أنا من أخويك إليهم رسالة العمرون. وعن الرسالة: المبلغها أنا من أخويك إلى العمرين رسالة. وذلك لأن التبليغ فعل المتكلم وألفيهن لغير المتكلم لأنها نفس الخبر الذي أخرته. هذا باب العدد. اعلم ان الواحد والاثنين يخالفان الثلاثة والعشرة وما بينهما في حكمين: احدهما انهما يذكران مع المذكر فتقول واحد واثنان، ويؤنثان مع المؤنث فتقول واحدة واثنتان، والثلاثة واخواتها تجري على العكس من ذلك، تقول ثلاثة رجال بالتاء وثلاث إماء بتركها. قال الله تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. والثاني أنهما لا يجمع بينهما وبين المعدود، لا تقول واحد رجل ولا اثنى رجلين، لأن قولك رجل يفيد الجنسية والوحدة، وقولك رجلان يفيد الجنسية وشفع الواحد، فلا حاجة إلى الجمع بينهما. وأما البواقي فلا تستفاد العدة والجنس إلا من العدد والمعدود جميعا، وذلك لأن قولك ثلاثة يفيد العدة دون الجنس، وقولك رجال يفيد الجنس دون العدة، فإن قصدت الإفادتين جمعت بين الكلمتين. فصل: مميز الثلاثة والعشرة وما بينهما إن كان اسم جنس كشجر وتمر، أو اسم جمع كقوم ورهط خفض بمن، تقول ثلاثة من التمر وعشرة من القوم. قال الله تعالى: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. وقد يخفض بإضافة العدد نحو: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وفي الحديث الشريف: ليس فيما دون خمس ذود صدقة. وقال الشاعر: ثلاثة أنفس وثلاث زود، لقد جار الزمان على عيالي. الذود بفتح الذال وسكون الواو وآخره دال مهملة، يطلق على عدد من الإبل، يقال هو ما بين الثلاثة إلى العشرة، ويقال غير ذلك. وفي أمثالهم: الذود إلى الذود إبل، يريدون أنك إذا جمعت القليل إلى القليل صار كثيرا، وهو حث على الادخار وعدم الإسراف والتبذير. وقال المبرد: أراد الشاعر بثلاث زود ثلاث نوق، وقد أخذ ذلك من قصته التي قصصناها عليك. انتهى التعليق. وإن كان جمعا خفض بإضافة العدد إليه نحو ثلاثة رجال، ويعتبر التذكير والتأنيث مع اسمي الجمع والجنس بحسب حالهما، فيعطى العدد عكس ما يستحقه ضميرهما، فتقول ثلاثة من الغنم بالتاء، لأنك تقول غنم كثير بالتذكير، وثلاث من البط بترك التاء، لأنك تقول بط كثيرة بالتأنيث، وثلاثة من البقر أو ثلاث، لأن في البقر لغتين التذكير والتأنيث. قال الله تعالى إن البقرة تشابه علينا، وقرئ تشابهت علينا. ويعتبران مع الجمع بحال مفرده، فلذلك تقول ثلاثة اسطبلات، ثلاثة اسطبلات وثلاثة حمامات بالتاء فيهما، اعتبارا بالاسطبل والحمام، فإنهما مذكران. ولا تقول ثلاث بتركها اعتبارا بالجمع، خلافا للبغداديين. ولا يعتبر من حال الواحد حال لفظه حتى يقال ثلاث طلحات بترك التاء، ولا حال معناه حتى يقال ثلاث أشخص بترقها تريد نسوة، بل ينظر إلى ما يستحقه المفرد باعتبار ضميره، فيعكس حكمه في العدد. فكما تقول طلحة حضر وهند شخص جميل بالتذكير فيهما، تقول ثلاثة طلحات وثلاثة أشخص بالتاء فيهما. فأما قول الشاعر ثلاث شخوص كاعبان ومعصر، من قول عمر ابن أبي ربيعة المخزومي من قصيدته الرائية المشهورة، ومطلع وصدر البيت فكان مجني دون من كنت أتقي. التعليق: اللغة المجن بكسر الميم وتشديد النون أصله الترس، ويجمع على مجان، وأرادها هنا ما يتقى به الرقباء. أتقي أحضر وأجانب وأجافي وأجعل بيني وبينهم وقاية. شخوص جمع شخص، والأصل فيه الشبح، يرى من بعيد، وأراد هنا الإنسان، وكأنه قد قال كان ما أتقي به الرقباء ثلاثة كاعبان، مثنى كاعب، وهي الجارية حين يبدو ثديها، تقول كعبت الجارية تكعب من باب قتل، فهي كاعب وكعاب إذا صارت كذلك. ومعصر بضم الميم وسكون العين، الجارية متى دخلت في عصر شبابها. الشاهد في البيت ثلاث شخوص، فإن شخوصا جمع، ومن حقه أن يلاحظ في عدده حال مفرده، ومفرده الذي هو شخص مذكر، وإن كان المقصود به هنا مؤنثا، فكان ينبغي أن يقول ثلاثة شخوص كما يقول ثلاثة كواكب، إلا أنه راعى المعنى المقصود الذي رشحه وقواه ذكر الكاعبين والمعصر، وهذا ضرورة عند جمهرة النحاة. وزعم ابن مالك أنه يجوز القياس على مثل ذلك. انتهى التعليق. يقول الشارح إن قول ابن أبي ربيعة هذا ضرورة، والذي سهل ذلك قوله كاعبان ومعصر، فاتصل باللفظ ما يعضد المعنى المراد، ومع ذلك فليس بقياس خلافا للناظم. وإذا كان المعدود صفة فالمعتبر حال الموصوف المنوي لا حالها. قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أي عشر حسنات أمثالها، ولولا ذلك لقيل عشرة، لأن المثل مذكر. وتقول عندي ثلاثة ربعات بالتاء إن قدرت رجالا، وبتركها إن قدرت نساء، ولهذا يقولون ثلاثة دواب بالتاء إذا قصدوا ذكورا، لأن الدابة صفة في الأصل، فكأنهم قالوا ثلاثة أحمرة دواب. وسمع ثلاث دواب ذكور بترك التاء لأنهم أجروا الدابة مجرى الجامد فلا يجرونها على موصوف. فصل: الأعداد التي تضاف للمعدود عشرة، وهي نوعان: أحدهما الثلاثة والعشرة وما بينهما، وحق ما تضاف إليه أن يكون جمعا مكسرا من أبنية القلة، نحو ثلاثة أفلس، أربعة أعبد، سبعة أبحر، وقد يتخلف كل واحد من هذه الثلاثة فيضاف للمفرد، وذلك إن كان مئة، نحو ثلاثمائة وتسعمائة. وشذ في الضرورة قول الشاعر: ثلاثمئين للملوك وفى بها ردائي، وجلت عن وجوه الأهاتم. وهذا الشاهد من كلام الفرزدق التميمي، والشاهد فيه قوله ثلاثمئين حيث جمع المئة، وكان حقه أن يقول ثلاثمائة، وهذا الجمع شاذ لأن الجمع يدل على عدة من المفرد أقلها ثلاثة، فقوله مئين على ذلك معناه ثلاثمائة، والثلاثة التي هي العدد إذا كان معدوده هذه الجملة كان معنى ثلاثمئين هو تسعمائة، ولا شك أن ذلك هو غير المقصود. انتهى التعليق. ويضاف لجمع التصحيح في مسألتين: إحداهما أن يهمل تكسير الكلمة، نحو سبع سماوات وخمس صلوات وسبع بقرات، والثانية أن يجاور ما أهمل تكسيره، نحو سبع سنبلات، فإنه في التنزيل مجاور لسبع بقرات. ويضاف لبناء الكثرة في مسألتين: إحداهما أن يهمل بناء القلة، نحو ثلاث جوار وأربعة رجال وخمسة دراهم، والثانية أن يكون له بناء قلة ولكنه شاذ قياسا أو سماعا، فينزل لذلك منزلة المعدوم، فالأول نحو ثلاثة قروء، فإن جمع قرء بالفتح على أقراء شاذ، والثاني نحو ثلاثة شسوع، فإن أشساعا قليل الاستعمال. النوع الثاني المئة والألف، وحقهما أن يضاف إلى مفرد، نحو مئة جلدة وألف سنة. وقد تضاف المئة إلى جمع كقراءة الأخوين ثلاثمائة سنين، وقد تميز بمفرد منصوب كقول الشاعر: إذا عاش الفتى مئتين عاما فقد ذهب اللذاذة والفتاء. فصل: إذا تجاوزت العشرة جئت بكلمتين، الأولى النيف وهو التسعة فما دونها، وحكمت لها في التذكير والتأنيث بما ثبت لها قبل ذلك، فأجريت الثلاثة والتسعة وما بينهما على خلاف القياس، وما دون ذلك على القياس، إلا أنك تأتي بأحد وإحدى مكان واحد وواحدة، وتبني الجميع على الفتح إلا اثنين واثنتين فتعربهما كالمثنى، وإلا ثماني فلك فتح الياء ثمانية وإسكانها ثماني ويقل حذفها مع بقاء كسر النون ثماني ومع فتحها ثمانا. والكلمة الثانية العشرة وترجع بها إلى القياس في التذكير مع المذكر والتأنيث مع المؤنث، وتبنيها على الفتح مطلقا. وإذا كانت بالتاء سكنت شينها في لغة الحجازيين، وتكسرها في لغة تميم، وبعضهم يفتحها. وقد تبين مما ذكرنا لك أنك تقول أحد عشر عبدا واثنى عشر رجلا بتذكيرهما، وثلاثة عشر عبدا بتأنيث الأول وتذكير الثاني، وتقول إحدى عشرة أمة واثنتا عشرة جارية بتأنيثهما، وثلاث عشرة جارية بتذكير الأول وتأنيث الثاني. فإذا جاوزت التسعة عشر في التذكير والتسعة عشرة في التأنيث استوى لفظ المذكر والمؤنث، تقول عشرون عبدا وثلاثون أمة. وتمييز ذلك كله مفرد منصوب، نحو إني رأيت أحد عشر كوكبا. وكقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، وقوله سبحانه وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. وكقوله سبحانه إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة. وأما قوله تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، فأسباطا بدل من اثنتي عشرة، والتمييز محذوف أي اثنتي عشرة فرقة. ولو كان أصباطا تمييزا لذكر العددان لأن السبط مذكر. وزعم الناظم أنه تمييز، وأن ذكر أمما رجح حكم التأنيث كما رجحه ذكر كاعبان ومعصر في قول الشاعر ثلاث شخوص كاعبان ومعصر. فصل. ويجوز في العدد المركب غير اثني عشر واثنتي عشرة أن يضاف إلى مستحق المعدود فيستغني عن التمييز، نحو هذه أحد عشر زيد. ويجب عند البصريين بقاء البناء في الجزئين، وحكى سيبويه الإعراب في آخر الثاني كما في بعلبكة، وقال هي لغة رديئة. وحكى الكوفيون وجها ثالثا، وهو أن يضاف الأول إلى الثاني كما في عبد الله، نحو ما فعلت خمسة عشركا. وأجازوا أيضا هذا الوجه دون إضافة استدلالا بقول الشاعر كلف من عنائه وشقوته بنت ثماني عشرة من حجته. التعليق: هذا البيت من الرجز نسب عند الشيخ خالد إلى نفيع ابن طارق. اللغة: كلف فعل ماض مبني للمجهول من التكليف، وتحميل ما فيه كلفة ومشقة. وعنائه: العناء بفتح العين هو التعب والنصب والجهد المبذول. تقول عني فلان يعنى من باب عني فلان يعنى من باب رضي يرضى عناء إذا جهد وتعب. الشقوة بكسر الشين وسكون القاف أو بفتح الشين وسكون القاف الشقاء والعسر. وفي القرآن غلبت علينا شقوتنا. الشاهد فيه قوله ثماني عشرة، حيث أضاف الأول الذي هو صدر المركب العددي إلى الثاني الذي هو عجز المركب العددي من غير أن يكون العدد مضافا كما في 15 زيد. انتهى التعليق. فصل. ويجوز أن تصوغ من 12 وما بينهما اسم فاعل كما تصوغه من فعل، فتقول ثان وثالث ورابع إلى العاشر، كما تقول ضارب وقاعد. ويجب فيه أبدا أن يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، كما يجب ذلك مع ضارب ونحوه. فأما ما دون الاثنين فإنه وضع على ذلك من أول الأمر، فقيل واحد وواحدة. ولك في اسم الفاعل المذكور أن تستعمله بحسب المعنى الذي تريده على سبعة أوجه. أحدها أن تستعمله مفردا ليفيد الاتصاف بمعناه مجردا، فتقول ثالث ورابع. قال الشاعر: توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع، وهو من كلام النابغة الذبياني. الثاني أن تستعمله مع أصله ليفيد أن الموصوف به بعض تلك العدة المعينة لا غير، فتقول خامس خمسة، أي بعض جماعة منحصرة في خمسة، ويجب حينئذ إضافته إلى أصله كما يجب إضافة البعض إلى كله. قال الله تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وزعم الأخفش وقطرب والكسائي وثعلب أنه يجوز إضافة الأول إلى الثاني ونصبه إياه، كما يجوز في ضارب زيد. وزعم الناظم أن ذلك جائز في ثان فقط. الثالث أن تستعمله مع ما دون أصله ليفيد معنى التصير، فتقول هذا رابع ثلاثة، أي جاعل الثلاثة بنفسه أربعة. قال الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. ويجوز حينئذ إضافته وإعماله، كما يجوز الوجهان في جاعل ومصير ونحوهما، ولا يستعمل بهذا لاستعمال ثان، فلا يقال ثاني واحد ولا ثان واحدا، وأجازه بعضهم وحكاه عن العرب. الرابع أن تستعمله مع العشرة ليفيد الاتصاف بمعناه مقيدا بمصاحبة العشرة، فتقول حادي عشر بتذكيرهما، وحادية عشرة بتأنيثهما، وكذا تصنع في البواقي، تذكر اللفظين مع المذكر وتؤنثهما مع المؤنث، فتقول الجزء الخامس عشرة والمقامة السادسة عشرة. وحيث استعملت الواحد أو الواحدة مع العشرة أو مع ما فوقها كالعشرين، فإنك تقلب فاءهما إلى موطن لامهما، فتصيرها ياء، فتقول حاد وحادية بدل واحد وواحدة، ويسمى القلب المكاني. انتهى الشريط الثالث عشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.